بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أفضل الأخ سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة الأهدل علي يقول العلامة العمريطي عليه رحمة الله في باب النسخ، قال: ونسخ كل ما منهما إلى بدل، ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه وذاك تخفيف حصل. وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل. ذكر العمريطي عليه رحمة الله في هذه الأبيات ما يتعلق بتقاسيم النسخ، أقسام النسخ من حيث الناسخ والمنسوخ، أي أقسامه من حيث الناسخ والمنسوخ. ومر معنا بالأمس أنه يجوز ماذا؟ نسخ الرسم، وهو ما يتعلق باللفظ، أي يرتفع ماذا؟ اللفظ ويبقى الحكم، والعكس وهو ما يتعلق ببقاء الرسم وهو الخط ويرتفع ماذا؟ الحكم، أو يرتفع كلاهما الرسم والحكم. فذكر المصنف عليه رحمة الله قسمين، وقلنا أنه بقي قسم ثالث وهو رفع الرسم والحكم، كما في العشر الرضعات الذي كانت تتلى كما في مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى مبحث آخر من مباحث النسخ، وهو ما يتعلق بالنسخ إلى بدل وإلى غير بدل. قال: ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه وذاك تخفيف حصل. ذكر ما يتعلق بالنسخ إلى بدل ونسخ كل منهما. ما معنى كل منهما؟ أي الرسم واللفظ، الرسم واللفظ. قد ينتسخ الرسم إلى غير بدل، إلى بدل، وقد ينتسخ ماذا؟ اللفظ إلى بدل، يعني الرسم يعني ينسخ ويبقى ماذا؟ اللفظ، أو ينسخ ماذا؟ اللفظ ويبقى ماذا؟ الرسم، وكلاهما ينتسخ إلى بدل. وهذا قد مر معنا في الآيات، مر معنا في الآيات، آية ماذا؟ المصابرة، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الآية. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فأحيانا يعني ينتسخ ماذا؟ اللفظ دون الحكم، أو الحكم دون اللفظ، وكلاهما إلى بدل، وكلاهما إلى بدل. فالنسخ إلى بدل هذا بالإجماع لا إشكال فيه، النسخ إلى بدل أي بمعنى يرتفع حكم ويأتي حكم آخر محله، يرتفع حكم ويأتي حكم آخر يحل محله. الأول فيما يتعلق بالحكم كان الواحد يجب عليه أن يقاتل العشرة من الكفار، ثم خفف الله عز وجل على الصحابة لما علم فيهم ماذا؟ الضعف، فأصبح الواجب على الواحد أن يقاتل الاثنين وأن يصابر الاثنين، وأن يصابر ماذا؟ الاثنين. فمعنى ذلك أن النسخ إلى بدل هذا بالإجماع واقع ولا إشكال، يرفع حكم ويبقى حكم ماذا؟ آخر، يخلفه حكم ماذا؟ آخر. وهذا الحكم الآخر كما سيأتي من كلام المصنف عليه رحمة الله قد يكون يعني أخف من الأول، وقد يكون أشد من الأول، وقد يكون يساوي الأول في القسم الثلاثي كما سيأتي من كلام الناظم. ولهذا قال: ونسخ كل منهما، أي المقصود به الرسم واللفظ، أي بمعنى قد ينسخ ماذا؟ اللفظ، ينسخ ماذا؟ اللفظ ويبقى الحكم ويكون إلى بدل، وينسخ ماذا؟ كذلك يعني ماذا؟ اللفظ، أو ينسخ ماذا؟ الحكم ويبقى ماذا؟ اللفظ، وهكذا إلى بدل يقوم يعني حكم آخر مقامه. هذه بالإجماع، النسخ إلى بدل عند العلماء إلى بدل بالإجماع، هذا لا إشكال ماذا؟ فيه ولا خلاف. الإشكال الخلاف في القسم الثاني، وهو كما قال المصنف: ونسخ كل منهما إلى بدل، هذا لا إشكال فيه، محل إجماع. قال: ودونه، أي والنسخ إلى غير بدل. هل النسخ إلى غير بدل واقع أو ليس بواقع؟ جماهير العلماء على أنه واقع، جماهير العلماء على أنه ماذا؟ واقع. وتكلم العلامة الشنقيطي عليه رحمة الله في أضواء البيان، أو في أضواء البيان وفي المذكرة، بكلام طويل يرد فيه ماذا؟ على جمهور العلماء الذين يقولون أن النسخ قد يحصل إلى بدل، بمعنى يرتفع الحكم الأول وما يخلف الحكم الأول ماذا؟ ما يقوم مقامه، بل يرجع إلى أصل البراءة وإلى أصل الإباحة والحل، يرتفع الحكم ولا يحل محل حكم آخر، يرتفع الحكم ولا يحل محل حكم ماذا آخر، هذا مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور العلماء. ومما استدل به جمهور العلماء على هذه المسألة وهو ما يتعلق بالنسخ إلى غير بدل، تعرفون آية ماذا المناجاة، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فإذا لم تفعلوا فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلكم خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ثم قال الله عز وجل أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة. قال الجمهور هذا نسخ إلى غير بدل، هذا نسخ أي كان في أول الأمر إذا أراد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يقدم بين يدي مناجاته، وهو أن يناديه، يناجيه أي بصوت منخفض قبل أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد يأتي بصدقة قلت أو كثرت، ما جاء تحديد الصدقة، يجب عليه إذا أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم بصوت منخفض أنه يقدم صدقة، ولم تحدد هذه الصدقة، وكان هذا واجب في أول أمر. ثم بعد ذلك نسخ الله عز وجل هذا ماذا الحكم، نسخ الله عز وجل إلى هذا الحكم وما ذكر بدلا، وما ذكر بدلا عن هذا الحكم بخلاف الآيات التي مرت معنا وهي النص إلى بدل، جاءت يعني ما يدل على البدل، أما هذه الآية فيقول جمهور العلماء فيها النسخ إلى غير بدل. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ينازع في هذا المبحث، فيقول انتسخ يعني حكم يعني الصدقة عند المناجاة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من الوجوب الاستحباب، وهذا مبحث قد مر معنا وتكلمنا عليه في آخر كتاب الفرائد البهية، نظم القواعد ماذا الفقيه، نظم الفرائد البهية لأبي بكر ماذا الأهدل، مر معنا وقلنا أن ما يتعلق بهل إذا رفع ماذا الوجوب يبقى ماذا الاستحباب أو لا يبقى، هذا مر معنا المبحث وقلنا أن هذا سيأتي معنا ويأتي الكلام ماذا عليه. شيخ الإسلام ينازع في هذه الآية فيقول انتسخ الأمر من الإيجاب إلى الاستحباب، انتسخ الأمر، لكن ظاهر الآية ما يساعد والله أعلم، ظاهر الآية لا يساعد أن الأمر انتسخ من الوجوب إلى الإباحة إلى ما كانوا عليه من قبل، إلى ما كانوا ماذا كانوا عليه قبل إيجاب الصدقة يعني أثناء مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا على الإباحة، على أصل الإباحة، ثم بعد ذلك أوجب الله عز وجل عليهم الصدقة قلت أو كثرت هذه ماذا الصدقة، ثم رفع الله عز وجل هذا الحكم إلى غير بدل. فقول الجمهور أقرب، قول الجمهور أقرب وهو النسخ إلى غير بدل. أما الشنقيطي عليه رحمة الله في كتابه الأضواء وهكذا في كتابه أيضا المذكرة فيجادل جدلا واسعا ويناقش نقاشا واسعا أنه لا بد من بدل، قال عندنا آية محكمة في كتاب الله ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، قال لا بد من البدل، هذه الآية قال نص جاءت في مقام الشرط والجواب، جاءت في مقام الشرط والجواب أن الله عز وجل لا ينسخ آية إلا ويأتي ماذا مقام هذه الآية بما هو مثل هذه الآية أو خير منها. قال الجمهور الخيرية يرتفع الحكم بالكلية، من تفسير الخيرية أنه يرتفع الحكم ماذا بالكلية، وهذا خير للأمة، وهذا خير للأمة على كل. الشنقيطي عليه رحمة الله تكلم بكلام واسع وأن النسخ إلى غير بدل لا يوجد، وأن النسخ إلى غير بدل لا يوجد لأن عندنا آية فيها شرط وفيها جواب، فيها شرط وفيها جواب أن الله ما ينسخ من آية إلا ويأتي مقام هذه الآية بما هو مثل لها أو بما هو خير ماذا منها، فقال هذا معناه. والمقصود بالمثل والخيرية حكم جديد، حكم ماذا جديد يقوم مقام الحكم الأول، لا على أن الحكم الأول يرتفع ولا يخلفه حكم بالكلية، هذه هي نقطة الخلاف بين الجمهور وبين الشنقيطي ومن معه ممن يخالف في هذا ماذا الأمر، والمسألة في هذا سعة، المسألة في هذه سعة. فالمصنف عليه رحمة الله ذكر مسألتين وهو النسخ إلى بدل وهذا بالإجماع، والنسخ إلى غير بدل وهذا محل خلاف بين العلماء، محل خلاف بين العلماء بسبب ما ورد من الآيات والأحاديث في هذا المعنى. قال ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه أي إلى غير بدل، وذاك تخفيف حصل، وذاك تخفيف ماذا حصل، يعني كونه يعني ينتسخ من شيء يعني إلى غير بدل هذا تخفيف، كونه ينتسخ إلى غير ماذا بدل هذا يعتبر من قبيل التخفيف. قال نعم ذكرنا البيت الثالث، تفضل يا حسين. رحمه الله. وجاز وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل. ذكر المصنف عليه رحمة الله أن النسخ إلى بدل قد يكون يعني ماذا بما هو أخف، أي ينسخ الأثقل فيأتي بالأخف، أو ينسخ الأخف فيأتي بالأثقل، أو ولم يذكر هو القسم الثالث أن ينسخ ماذا شيئا فيأتي بما يساويه، أي في ظن المكلف وفي نظر المكلف، أما عند الله عز وجل فلا. فذكر المصنف عليه رحمة الله أن النسخ على ثلاثة أقسام، أي أن البدل الذي يقوم مقام المبدل منه على ثلاثة أقسام، وهذا التقسيم إنما يأتي على القسم الأول وهو النسخ إلى بدل، يقول هو على التقسيم ثنائي، إما أن ينسخ الله عز وجل الأثقل فيأتي بالأخف، أو ينسخ الأخف فيأتي بالأثقل، ولم يذكر القسم الثالث وهو المساوي، سيأتي الكلام ماذا عليه فيذكر هذه المسألة. وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل، يقول وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف، أي أخف من المنسوخ، عندنا ناسخ وعندنا منسوخ، فقد يكون المنسوخ الذي نسخ كان أشد وثقيل فيأتي بعده ماذا الأخف. مر معنا في آية المصابرة، آية ماذا آيات المصابرة الذي فيها قال الله عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، ثم ذكر الله عز وجل الآية، وقلنا أن ابتداء كان الرجل يجب عليه أن يقاتل العشر وجوبا من الكفار، المسلم يجب عليه أن يقاتل العشرة من الكفار، فلما علم الله عز وجل ضعفهم خفف ماذا عنهم، وهذا هو النسخ، بحيث أوجب على الواحد أن يقاتل الاثنين، فهذا نقل من أثقل إلى أخف، من أثقل ماذا إلى أخف. ما هي الحكمة؟ الحكمة أن الإنسان لما يقرأ هذه الآية تذكر النعمة التي هو فيها، قد كان في شدة فخفف الله عز وجل عنهم، قد كان في شدة فخفف الله عز وجل عنه، فلما يتذكر هذه النعمة يشكر الله عز وجل عليها، يشكر الله سبحانه وتعالى عليها. والعكس قد يعني ماذا يوجب الله عز وجل ما هو يعني ماذا، قد يرفع الله عز وجل الأخف فيأتي بما هو أشد، يأتي بما هو أشد. تعرفون في أول الصيام كان الإنسان مخير بين الصيام وبين الإفطار مع الفدية، هذا في حق المستطيع، ثم بعد ذلك قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، فكانت هذه الآية نسخة لمن قبلها، وهي آية التخيير بين الصيام والإفطار مع وجود القدرة، مع القدرة على الصيام، كان هذا في أول الأمر، فنقلهم الله عز وجل من الأخف إلى ما هو أشد، والحكمة في ذلك الابتلاء، هل يمتثل المسلم أو لا يمتثل ماذا المسلم، هل يمتثل المسلم أو لا يمتثل ماذا المسلم. القسم الثالث ولم يذكره ماذا المصنف ولم يعرج عليه، وهو النسخ إلى مساوٍ كما في القبلة، نسخ الله عز وجل استقبال بيت المقدس إلى البيت الحرام. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم أولا قبل أن يهاجر كان يعني ابتداء يستقبل البيتين، البيت الحرام والبيت ماذا كذلك يعني ماذا الأقصى، يستقبل بيتين البيت الحرام والمسجد ماذا الأقصى، فيستقبل هكذا يصلي فيجعل اتجاه البيت، وهكذا البيت بيت المقدس أمامه فيستقبل البيتين لما كان في مكة يصلي. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم يتعذر عليه أن يستقبل البيتين، فترك استقبال البيت الحرام، مع أن استقبال البيت الحرام كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قبلة كل الأنبياء، قبلة كل الأنبياء بالإجماع، قبلة كل الأنبياء بالإجماع هو البيت الحرام، هو البيت ماذا الحرام، فحرف اليهود فأصبحوا يستقبلون ماذا يستقبلون صخرة في بيت ماذا المقدس أو ما يسمى بالتابوت، فيستقبلون وإذا خرجوا أخذوه معهم، كانوا على هذا الحال. وكانت النصارى يستقبلون المشرق، يجعلون ماذا قبلة ماذا لهم، وهذا لا أصل له لا في دين موسى ولا في دين عيسى عليه السلام، لا في دين موسى ولا في دين عيسى ماذا عليهم السلام، بل دين كل الأنبياء فيما يتعلق بالقبلة هي الكعبة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة استقبل بيت المقدس، من أجل ماذا؟ من أجل أن يوافق اليهود علهم أن يقبلوا هذا الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يوافق اليهود فيما لا ينهى عنه، هكذا جاء النص، كان يحب أن يوافق اليهود فيما لا ينهى عنهم رب العالمين سبحانه وتعالى، فوافقهم في استقبال بيت المقدس 16 شهرا كما في الصحيح 16 شهرا. فلما أيس من استجابة القوم لهديه عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل بأن يستقبل البيت الحرام، فانتقل من قبلة إلى قبلة، من بيت المقدس إلى البيت الحرام. قال العلماء هذا نسخ مساوي في ظن من؟ في ظن المكلف، الأمر لا يختلف عند المكلف، يستقبل بيت المقدس أو يستقبل بيت الحرام، كلاهما استقبال لبيت، فقالوا هذا نسخ مساوي، لكن هذا في نظر المكلف. أما عند الله عز وجل فاستقبال البيت الحرام أعظم، فإن الله عز وجل نقل نبيه من الأقل إلى الأعظم، من الأقل إلى الأعظم، في استقبال البيت الحرام أعظم من استقبال بيت المقدس، أعظم من استقبال بيت المقدس. لكن يقول العلماء هذا في النسخ المساوي باعتبار نظر المكلف، باعتبار نظر المكلف، أي أن المكلف ما عنده مشقة ولا حرج، استقبل البيت الحرام أو بيت المقدس كلاهما بيت يستقبله، فما عنده أي إشكال. فمن هذا المعنى ومن هذه الناحية هو على سبيل التساوي، فمثل الأصوليون بالنسخ المساوي أي في نظر المكلف. أما عند الله جل وعلا فإن الناسخ دائما وأبدا، خذها فائدة، أعظم من المنسوخ، الناسخ عند الله جل وعلا أعظم من المنسوخ، فلهذا نسخ الأول ونقلك إلى الثاني. قال وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل، مما قد بطل يقصد بالمنسوخ، ثم انتقل إلى بعده. تفضل أخي سعيد. الله رحمه الله. ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ، ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة بل عكسه صواب. واصل. وذو تواتر بمثله نسخ وغيره بغيره فلينتسخ. واختار قوم النسخ ما تواترا بغيره وعكسه حتما يرى. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى مبحث آخر، وهو ما يتعلق بالنسخ باعتبار ناسخه، باعتبار ماذا؟ الناسخ يعني ماذا؟ باعتبار الشيء الناسخ الذي هو يعني يحصل به النسخ، وهو الكتاب وهكذا السنة. قال عليه رحمة الله يعني لما ذكر النسخ وأقسامه مصنف عليه رحمة الله وأنه جائز عقلا واقع شرعا، شرع عليه رحمة الله في ذكر يعني ما يكون به النسخ. النسخ ماذا يكون؟ قال لك بالكتاب والسنة، بالآحاد والمتواتر، هذا هو المبحث الآن. قال عليه رحمة الله ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ، أي بمعنى أن الكتاب ينسخ الكتاب، وهذا بالإجماع لا إشكال في بين العلماء، مرت معنا آيات المصابرة. وهكذا السنة تنسخ ماذا؟ السنة، وهذا بالإجماع لا إشكال فيه. كنت نهيتكم عن زيارة القبور قال ألا فزورها، فهذا لا إشكال فيه من حيث المعنى الإجمالي، أن الكتاب ينسخ الكتاب هذا بالإجماع، والسنة تنسخ السنة وهذا بالإجماع. وأجمل المصنف عليه رحمة الله ثم يأتي بعد ذلك يفصل. ثم قال ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة بل عكسه صواب، بمعنى أن الكتاب ينسخ السنة، أما السنة فلا تنسخ ماذا؟ الكتاب. السنة عندهم لا تنسخ ماذا؟ الكتاب. ولهذا قال ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة بل عكسه صواب. لماذا السنة لا تنسخ ماذا؟ الكتاب. ذكروا الآية، الآية التي فيها قال الله سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. قالوا السنة ليست كالقرآن ولا مثل القرآن، ليست ماذا؟ خيرا من القرآن ولا مثل القرآن. قالوا هذه آية عندنا، وهذا استدلال من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا استدلال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأيضا رواية على الإمام أحمد، وجمع من العلماء، جمع من العلماء أن السنة لا تنسخ القرآن، أن السنة لا تنسخ القرآن. قالوا عندنا آية، آية من كتاب الله عز وجل، والسنة لا تماثل القرآن وليست هي خير ماذا؟ من القرآن. فدل على أنه لا ينسخ القرآن إلا ما كان قرآن، فهو الذي يماثل وهو الذي هو يعني خير منه، فهو الذي يماثل أهو ماذا؟ خير منه. هذا قول لبعض ماذا؟ العلماء، هذا قول لبعض ماذا؟ العلماء. والراجح عند المحققين أن السنة تنسخ القرآن. لماذا؟ لأن كلاهما وحي من عند الله، لأن كلاهما وحي من عند الله، الله الذي تكلم بهذا، الله الذي تكلم بهذا، كلاهما وحي. ولا شك أن مرتبة السنة تأتي في المرتبة الثانية بعد القرآن، مرتبة القرآن أعلى المراتب ثم مرتبة السنة، لكن كلاهما وحي من عند الله عز وجل. ومحل النسخ كما يقول العلماء هو الحكم، محل النسخ هو الحكم. فكما أن الأحكام تثبت بالكتاب والسنة، فلماذا لا يثبت النسخ بالكتاب والسنة؟ فهذا هو الصحيح. لكن هل في مثال؟ قد لا تجد مثالا يعني صريحا. لكن هل السنة تنسخ القرآن؟ الراجح أن السنة تنسخ القرآن، كما أن السنة القرآن ينسخ ماذا؟ السنة. إذا عندنا صور متفق عليها، القرآن ينسخ القرآن بالإجماع، القرآن ينسخ السنة بالإجماع، يبقى عندنا السنة تنسخ القرآن. الراجح أنها تنسخ القرآن، الراجح أنها تنسخ القرآن، لأن كلاهما وحي من عند الله عز وجل. ومحل ثبوت الأحكام محل، ومحل ثبوت ماذا؟ يعني محل النسخ هو الأحكام، محل النسخ الذي يرد عليه النسخ هي الأحكام، والأحكام قالوا تثبت بالكتاب وتثبت بالسنة. فالإيراد فورد النسخ على الأحكام، ما ورد على الألفاظ، ورد النسخ على الأحكام ولم يرد على الألفاظ. لكن هذا قول لبعض العلماء، هم كبار لا شك، كبار من العلماء كأمثال الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول السنة لا تنسخ القرآن، ثم ذكر الآية ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة بل عكسه صواب، أي أن السنة أن القرآن ينسخ ماذا؟ السنة لا العكس. ثم قال عليه رحمة الله: وذو تواتر بمثله نسخ وغيره بغيره فلينتسخ. التواتر بمثله، أي بمعنى أن المتواتر ينسخ المتواتر، وأن المتواتر ينسخ ماذا؟ الآحاد، وأن الآحاد ينسخ الآحاد. هذه ثلاث صور محل إجماع، ننتبه للصور الذي هي ثلاث صور محل إجماع. الصورة الأولى المتواتر ينسخ المتواتر، لا إشكال. المتواتر ينسخ الآحاد، لا إشكال عندهم. الآحاد ينسخ الآحاد، لا إشكال عندهم. هذه ثلاث صور محل ماذا؟ إجماع. ماذا سيبقى معنا؟ يبقى معنا هل الآحاد ينسخ المتواتر؟ هذا هو الإشكال. كما قلنا في السنة هل تنسخ القرآن؟ هذا هو الإشكال. تبقى معنا الصورتان الذي كثر فيها الخلاف. الثاني عند الأصوليين أصحاب الكلام والفلسفة، أن الآحاد لا ينسخ ماذا؟ المتواتر. لكن ما يتعلق بالسنة لا تنسخ القرآن، هذه كبار العلماء كأمثال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وجماعة. فإذا عندنا يعني من الصور التي حصل فيها الإشكال صورتان. الصورة الأولى وهي ما يتعلق هل السنة تنسخ القرآن، هذه فيها كبار للعلماء من العلماء يقولون بها. والثاني هل الآحاد ينسخ المتواتر، هذا كلام الفلاسفة والمتكلمين، يقولون لا يقوى المتواتر على نسخ ماذا؟ لا يقوى الآحاد على نسخ المتواتر. وكما قلنا أن محل النسخ هي الأحكام، والأحكام تثبت بالكتاب والسنة والآحاد والمتواتر. محل النسخ الذي يرتفع ويبقى هي ماذا؟ محل النسخ هي الأحكام، وليست هي ماذا؟ الألفاظ، وليست هي ماذا؟ الألفاظ ودلالات ماذا؟ الألفاظ. فإذا عرفنا هذا الأمر فنقول الراجح أن كل هذه الصور جاز فيها النسخ، أن كل هذه الصور جاز فيها النسخ. ولهذا ماذا قال؟ واختار قوم نسخ ما تواتر بغيره وعكسه حتما يرى. واختار قوم نسخ ما تواتر بغيره، أي بالمتواتر، وعكسه حتما يرى، أي المتواتر ينسخ الأحاد. لكنه لم يذكر الصورة الأخيرة، هذه لم يذكر الصورة ماذا الأخير، يقول التواتر ينسخ بمثله، والمتواتر ينسخ ماذا؟ الأحاد، والأحاد ينسخ الأحاد. ما هو الذي سكت عنه؟ الأحاد. هل ينسخ المتواتر؟ لم يتعرض له الناظم عليه رحمة الله، لأنه عند المتكلمين والفلاسفة يقولون الأحاد لا يقوى على نسخ ماذا؟ المتواتر، لأنه في دلالة ضعيف ظني، لكن المتواتر الذي يفيد ماذا؟ القطع. فظنوا أن محل النسخ هي الألفاظ والدلالات، ليس محل النسخ هي الأحكام. وبالإجماع أن الأحكام أحكام الله عز وجل، كما تثبت بالآحاد تثبت بالتواتر، ومحل النسخ هي الأحكام. فإذا تأملوا في هذه ماذا الحيثية عرفوا أنه لا مانع من النسخ، لأن ورود النسخ على الأحكام لا على الألفاظ، ورود النسخ على الأحكام لا على الألفاظ. والأحكام هم لا يعني لا يختلفون أنها تثبت بالآحاد، تثبت ماذا؟ بالآحاد. فإذا عرفنا هذا المعنى لا إشكال، فتبقى معنا مسألة قوية فقط واحدة، وهي هل السنة تنسخ القرآن؟ هذا هو الإشكال الذي فيه الكبار. مع هذا الراجح عند المحققين من العلماء الباقين أن السنة تنسخ القرآن، لأن كلاهما وحي من عند الله عز وجل ولا إشكال. لكن هل في مثال؟ قد لا تجد مثالا صحيحا، قد لا تجد مثالا ماذا؟ صحيحا أو صريحا على هذه المسألة. فيكون المصنف عليه رحمة الله انتهى من مبحث ماذا؟ الناسخ والمنسوخ، سينتقل إلى مبحث التعارض والترجيح بين الأدلة، تعارض والترجيح بين الأدلة، لأن الأدلة يعني قد تتعارض فيما بينها البين، هذا يوجب وهذا لا يوجب، هذا يحرم وهذا لا يحرم، فتحتاج إلى الجمع أو إلى الترجيح، تحتاج إلى الجمع أو إلى الترجيح أو إلى التوقف. عندك ثلاث حالات، إما أن تجمع وإما أن ترجح وإما أن تتوقف، عندك ثلاثة أحوال. سيأتي الكلام ماذا عليها بإذن الله عز وجل. بارك الله فيكم، جزاك الله خير. هل عنده سؤال ولا إشكال؟ الله. نعم. ذكر إيش؟ ما فهم. نسخ القرآن بالسنة. ما أدري ذكر عندكم؟ ها؟ لكن هذه الآية هل فيها نسخ؟ هل فيها نسخ بالتحقيق أن فيها نسخ؟ ما هي صريحة في النسخ هذه؟ يعني كانت العقوبة على شكل ثم بعد ذلك على شكل آخر، لكن هذا يقال أنه من قبيل النسخ وكذا، يحتاج إلى نظر والله أعلم، يحتاج إلى النظر. يعني على كل، نحن نقول أن السنة تنسخ القرآن، فإذا ثبت شيء لا نزاع فيه نقول ما في دليل على المنع. إذا ثبت شيء لا نزاع فيه نقول لا دليل على المنع، لأن كلاهما وحي من عند الله عز وجل، وإن كانت مرتبة السنة أقل من مرتبة القرآن فيما يتعلق بمصدر التلقي كتاب ثم سنة، لكن هل في مانع من حيث النص؟ ما في مانع. من حيث المثال إذا وجد نقول نحن معه، واضح. لكن هؤلاء الكبار ينازعون فيما يتعلق بنسخ السنة للقرآن، وعندهم آية كما استدل الشنقيطي على عدم النسخ إلى بدل، قال ما في شيء اسمه نسخ إلى غير بدل، ونازع الجمهور، تكلم بكلام طويل جدا في المذكرة وفي أضواء البيان على هذه المسألة، والراجح مع الجمهور، الراجح مع الجمهور لكنه قليل، النسخ إلى غير بدل، النسخ إلى غير بدل هذا قليل جدا، ربما ما تجد إلا آية المناجاة هذه، آية ماذا؟ المناجاة، والله أعلم.